بعد نواصل ما كنا ابتدانا به من الكلام عن بعض مباحث القياس، وكنا قد توقفنا عند مبحث قياس الشبح. ذكر المؤلف هنا كلمة الشبه. كلمة الشبه استعملها علماء الأصول في مواضع متعددة لكل منها معنى مستقل. لذلك إذا مرت بالإنسان هذه الكلمة سواء في كتب الأصول أو بغيرها من الكتب فلا بد أن يتنبه إلى أن هذه الكلمة تستعمل باستعمالات متعددة. أول هذه الاستعمالات أن يراد بقياس الشبه إلحاق القرع المتردد بين أصلين بما هو أكثر شبها به منهما، فيكون عندنا مسألة جديدة ونتردد هل هي ملحقة بالأصل الأول أو بالأصل الثاني، فيكون هناك شبه بالأصل الأول وهناك شبه بالأصل. فنعمل الفكر فنقوم بإلحاق هذا الفرع الجديد بما هو أكثر اتصالا به. مثال هذا عندنا الخيل، هل هي مثل الإبل ومن ثم يجوز أكلها أو هي مثل الحمير ومن ثم لا يجوز أكلها؟ موطن خلاف بين الفقهاء. فيقول قام طائفة من أهل العلم فألحقوها بالجمل، قالوا لأنها تشبهها في مواطن متعددة منها الركوب ومنها أنه يسافر بها ومنها ومنها فيلحقها بالجمل ومن ثم يجوز أكل الخيل. وقال آخر نلحقها بالحمار كما هو مذهب أبي حنيفة، قالوا لأن الإبل يتنقل بها للمسافات البعيدة ولأن ركوب الخيل يماثل ركوب الحمير وليس مماثلا لركوب الإبل وهكذا. فالمقصود عندنا فرع جديد وهو خيل تردد بين أصلين هما البعير والحمار، فنقوم بإلحاق هذا الأصل الجديد لأكثر بين الأصلين شبها به. مثال آخر المذي، وهو السائل الأبيض الذي يخرج بدون شهوة وبدون دفع، هذا يتردد بين البول وبين المني ويغوى بين المني، ومن ثم يقع الخلاف بينهما هل هو طاهر او لا. ان قلنا هو كالمني فهو طاهر، وان قلنا هو كالبول فهو نجس. هل يوجب الاغتسال؟ ان قلنا هو كالمني او لا، وان قلنا هو كالبول لم يوجب. هل يفسد به الصوم؟ هل يفسد به، هل يؤثر على حج الإنسان؟ كل هذه المسائل متعلقة بالحاقة بين أو بتردده بين البول والمني. إذن هذا يسمى قياس الشبه. النوع الثاني عندنا الوصف الشبهي. الوصف الشبهي، الوصف الشبهي يراد به وصف غير مناسب للحكم وغير مشتمل على المناسبة. مثال هذا لو قال قائل اختلف الفقهاء في الخل هل يجوز الوضوء به او لا يجوز، فقال الجمهور لا يجوز الوضوء بالخل، وقال أبو حنيفة يجوز الوضوء به. ما دليلك يا إمام أبا حنيفة؟ قال أقيسه على الماء. فاعترض الجمهور وقالوا الخل مائع لا تجري فيه السفن ولا يبنى عليه القناطر، ومن ثم ينبغي الحاقه بالزيت فلا يجوز الوضوء به. اذن الاصل وين هو؟ الزيت او السم، الفرق الخل، الحكم لا يجوز الوضوء به. العله مائع لا تجري فيه السفن ولا تبنى عليه القناطر. عدم جريان السفن وعدم بناء القناطر مش دخل في الوضوء، لا مدخل له في الوضوء، فهذا وصف شبهي لأنه غير مناسب وغير مشتمل على المناسب. يقابل الوصف الشبهي الوصف المناسب، وهو الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. مثال هذا القتل العمد العدوان، علة الاختصاص، هل فيه مناسبة؟ هل فيه حكمة؟ هل فيه معنى؟ نعم، هو حفظ الدماء، فهنا وصف وهو قتل عمد عدوان مناسب لتشريع الحكم وهو وجوب القصاص، هذا يسمى وصف مناسب. بعض عن العلم يقول الأوصاف المناسبة إذا بني القياس عليها سمي قياس علة، سمي قياس علة، والأوصاف غير المناسبة هذه نسميها أوصاف طردية غير مؤثرة، أوصاف طردية فلا يجب بناء القياس عليها. الثالث قال عندنا أوصاف غير مناسبة لكنها مشتملة على المناسبة أو ملازمة لها. مثال هذا الخمر عندنا حرام بنفس كتاب الله، ما العلة؟ الإسكار. الإسكار علة مناسبة لتشريع التحريم، إذا قسنا على الخمر النبيذ يكون قياس علة لأن جمعنا بينهما بواسطة الوصف المناسب. إذا جمعنا بينهما بوصف فردي قلنا الخمر توضع في زجاج، هذا وصف غير مناسب لتشريع التحريم، ومن ثم لا يصح البناء عليه ولا قياس عليه. لكن لو كان عندنا وصف ملازم للوصف المناسب أو أثر من آثاره. مثال ذلك لو جمع بين الأصل والفرع بكونه يوجد فيه طعم الخبر، قال النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع وجود طعم الخمر في طعم الإسكار في النبيذ، فهنا الجمع ليس بالوصف المناسب الذي هو الإسكار، وليس بوصف فردي للمؤثر، وإنما هو جمع بواسطة وصف مستلزم للوصف المناسب وهو طعم المستلزم. فهذا يسميه بعضهم قياس الشبه. إذن قياس الشبه على الاصطلاح الثاني هو القياس المبني على وصف ملازم للوصف المناسب، أو بإضافة أخرى مثل ما عبر به المؤلف بقوله الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوجب اشتماله على حكمة من جلد حكمة من جلد من جلد من جلد. ثم قسم المؤلف الأوصاف وصف مناسب ولا مستلزم للمناسبة، ووصف يظن احتمال على مظنة المصلحة. مثل المؤلف له في مسألة محرات، كم يمتحرات من مرضى؟ ثلاثة محرات. الجمهور قالوا يمسح حرات في الوضوء المضرة، وقال الشافعية ثلاث مرات. تدل الجمهور على كونه مرة واحدة بقياسة على مسح الخف، قالوا مسح الخف يجزي بواحدة حتى مسح الرأس. من الجامع؟ من الجامع؟ كونه مسح، كونه مسحا هل هذا وقت مناسب لكم؟ وإنما يشتمل على مظنة الحكم. ذكر المؤلف الخلاف في صحة التمسك بالشبه على هذا الاصطلاح التالي الآخر، وذكر فيه قولين واختار أنه يصح التمسك بقياس الشبه الذي هو الجمع بين الأصل والفرع في وصف يوهم اشتمال على مظنة العلة. واختار المؤلف جواز ذلك وعلله بأنه يزيد الظن. قال والمراد الشبهية هنا شبهية الأحكام، أما الشبهية في الصورة الخارجة هذا لا يشبه إليه. قياس الثلاثة من هذا قياس الدلالة. وأهل العلم أيضا اختلفوا فيه، فجعل بعضهم قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع في أمر ملازم للعلة خارج عن ماهيتها سواء كان سابقا أو لاحقا، وقال آخرون لا، قياس الدلالة هو الذي يجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة، ودليل العلة لابد ان يكون سابقا عليها. المراد بدليل العله الوصف الذي دلنا على وجود ما اعتبرناه عله من الاوصاف. مثال ذلك جاب لك مثال هنا، اين الاصل؟ صغيره. اين الفرع؟ الفكر الكبيره. اين الحكم؟ يجوز تزويجها صاحبه. اين العله؟ يجوز تزويجها حال سكوتها. جواز تزويجها حال سكوتها هم قالوا هو دليل على انه لا يلتفت الى رضاها، لذلك لم يلتفت الى نصحها، فدل هذا على جواز تزويجها ولو كان صاحبها. جواز التزويج وهي ساكته هذا ليس هو العله المناسبه للتشريع، حكم الاجبار في ولايه النكاح كما يقول الجمهور. وانما هو دال على ذلك الوصف، ومن ثم يكون هذا قياس دلاله. مثل بمثال اخر، وهو مساله إجبار المملوك على النكاح. إذا قدر أن الزوج أن المملوك كان متزوجا فإنه يجوز للمملوك أن يطلق زوجته ولو لم يرغب شيئا، فالعبد لا يجبر على بقاء النكاح. فقاسوا عليه مسألة أخرى وقع اختلاف فيها، هل يجوز للسيد أن يجبر مملوكه على التزويج؟ قولان للفقهاء. استدل المؤلف بالقول القائل بعدم جواز اجبار المملوك، فقال لا يجبر العبد على ابقاء النكاح فلا يجبر على ابتداءه كالحر. اين الاصل؟ الحر الفرع المملوك. الحكم لا يجبر على ابتداء النكاح، العلة أنه لا يجبر على إبقاء النكاح. إبقاء النكاح وعدم جواز الإجبار على النكاح ابتداء أو إبقاء هذا ليس هو العلة، وإنما هو دليل على العلة التي هي أن العبد أن النكاح والطلاق بيد الزوج الذي هو هنا مملوك. هنا تكلم عن العلل وأقسامها وأوصافها. سبق معنا بيان الخلاف في حقيقة العلة، هل هي أمارة أو مؤثرة بنفسها أو مؤثرة بجعل الله لها، على ثلاثة أقوال. قلنا أهل السنة يقولون العلة مؤثرة بجعل الله، ولا شاعر يقولون العلة الشرعية مجرد أمارة غير مؤثرة، والمعتزلة يقول مؤثرة بنفسها. فكلمة المؤلف هنا سائرة على طريقة لا شاعرة. العلة يجوز أن تكون وصفا دائما مثل ماذا؟ الإسكار الخطأ. الإسكار هذا وصف يأتي ويزول، هذا وصف عارض ليس وصف العقل. ها؟ العقل بالتكليف هذا يبقى نص عارض يأتي ويزول. ها؟ ايش؟ الحرية. الحرية هذا ايش؟ وصف لازم. فقد يكون وصف الحرية هو علة، وقد يكون وصفا عارضا يأتي ويزول مثل الإسكاف الخاص. وقع بينهم خلاف في الأوصاف العارضة، في الجمهور على جواز التعريف. كذلك يجوز أن يكون الوصف المعلل به وصفا لازما. ما معنى وصفا لازما؟ أن يبقى في محل الحكم ولا يتعدى، هذا معنى يكون الوصف لازما. فالأوصاف اللازمة يجوز أن تكون كذلك أوصافا معلل بها، مثل النقدية في الذهب والفضة. كذلك يجوز أن يكون أن تكون العلة فعلا أو مصدرا أو قولا. ومثال ذلك أننا نقول السرقة علة للقطع، السرقة هذا فعل. ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا، مثل ما لو قلت يحرم بيعه فيحرم رهنه، الحكم يحرم رهن، العلة يحرم بيعه، هنا جعلنا الحكم الشرعي علة للقيام. وقد يكون تكون العلة وصفا مفردا مستقلا مثل القتل، وقد يكون وصفا مركبا مثل الاغتصاب علته قتل عمد عدوان، وقد يكون وصفا مناسبا لتشريع الحكم. فلذلك الإسكار علة في التحريم. وقد يكون وصفا غير مناسب، وقد يكون الوصف المعلل به وصفا وجوديا مثل القتل، وقد يكون وصفا عدميا كما لو قلت ليس بقرش. ويجوز أن تكون العلة في محل الحكم كما يجوز أن تكون العلة في غير محل الحكم. مثال ذلك لا يجوز للإنسان أن ينكح أمة مملوكة، ما الدليل؟ ومن لم يستطع منكم طولا إلى أن قال فمما ملكت أيمانكم، فدل هذا على جواز زواج المسلم بالأمان، لكن في حالة إذا لم يجد. لماذا منع الشرع من زواج الرجل بالأمة المملوكة؟ لأن الأمة المملوكة إذا أتت بولد فإنهم يكونون مملوكين لوالدها، لسيدها، لسيد الأمة. وهذا هو المعنى. إذن محل الحكم أين هو؟ الأمة. العلة هي رفق الولد، والعلة أمر مستقل وفي غير محل العلة. قال ولا تنحصر أجزاؤها في سبعة أوصاف، قد يعلل بعلة تجمع عشرة أوصاف. شنو؟ ما دام أنه قد قام على كل وصف من الأوصاف دليل على أنه جزء من العلة، فليثبت أن الجميع علة. قبل هذا من يجيب لنا إلا مركبة من سبعة أوصاف؟ مثلا لو قال في علة القطع في السرقة، سرقة، سرقة نصاب، حرز، من بالغ، عاقل، غير مكره، ليس لديه شبهة، لأن هذه سبعة أوصاف. وبعض الفقهاء يقول أنا آتي بالوصف الذي يكون له تأثير في الحكم، أما الشروط والموانع فإنني لا أذكرها هنا. وليس القياس بالأسباب والتكرارات والحدود، وهو قول الشافعية في خلاف الحنفية، لأن مما الصحابة رضي الله عنهم من هذا القياس من غير تفصيل، ولأنهم قالوا استقرار إذا سكر هذا وإذا هذا استقرار فيحد حد المبتدئ وهو قياس السببي، ولأن معنى القياس كتاب معهم المعنى فتحقق من متشدد وإلا هو فرق، ولأنه مفيد للظن وهو متبع شرعا. قال الحوارات والحدود شرع للجسد لتثبيت المآكل أو المادة، والفرق الحاصل به ذلك غير معلوم، والحد يدعى بالشبهة والقياس شبهة يظن بيده، وهو الإيمان الأول بأن لا نقيس إلا حيث يحصل الظن بالسبع، وعن الثاني بالنقد في خبر الوالد والشهادة والطوائف والعلومات والله أعلم. هذه المسألة في حجية القياس، هل القياس حجة في الأسباب؟ وهل القياس حجة في الكفارات؟ وهل القياس حجة في الحدود أو لا؟ مثال القياس في الأسباب أن نقيس اللي وقع للزنا في إثبات حد الزنا، هنا اللي وقع الزنا أسباب وقسنا من أجل أن نخرج ونثبت أن الوصف الثاني سبب للتشريع، لأن عرفنا معنى القياس الأسباب. أما القياس في الكفارات فبأن يكون إحدى الكفارات مثلا في خصلة ولا تلك في الأخرى، فهي تحت قياس بعضها على بعض أو لا. وأما القياس في الحدود فهذا يصح لنا أن نثبت قياسا في الحد، كما قسنا مثلا سرقة الأموال من الحسابات البنكية على سرقة الأموال النقدية. الجمهور قالوا يجب القياس في هذه الأشياء، والقياس هي الحجة يجب العمل به في هذه الأشياء. استدلوا على ذلك بأدلة، أولها إجماع الصحابة على حجية الإجماع ولم يفرقوا فيه بين باب وغيره. الدليل الثاني أن الصحابة قاسوا حد الشرب على حد القذف، قالوا هذا إجماع سكوت، فهنا قياس لحد وقياس في سبب، لأن السكر موجب لحد الخمر والقلب موجب. وإذا كان المعنى مفهوما في الأصل وعرفنا العلة ووجدناها في الفرع، فلماذا نمنعنا قياس في هذه الأحوال مع أن أدلة الشريعة قد جاءت من مشروعية القياس؟ الدليل الرابع لهم قالوا القياس في هذه الأمور التي هي الحدود والكفارات والأسباب، القياس فيها يفيدنا غالب ظن بأن الحكم موجود فيها، قالوا والعمل بغالب الظن معقول ومتبع بالشريعة. القول الثاني في المسألة بأنه لا يجوز لنا إجراء القياس في الحدود والكفارات والأسباب. لماذا قالوا لأمور؟ أولها أن الكفارات والحدود شرعت للزجر وتأخير المأثم، وهذا لا يحصل إلا إذا كانت هذه الكفارات نقيسة على غيرها من الكفارات. وأجيب عن هذا بأن يقال قالوا هناك الحدود والكفارات شرعت للزجر وتكفير المأثم، والزجر وتكفير المأثم غير محدود المعاني، ومن ثم لا يصح لنا نثبته بدون دليل نقصي. وأجيب عن هذا بأن القياس إنما نثبت فيه الحكم بناء على مماثلته لحكم مذكور في دليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع. أجيب عن هذا بجواب آخر بأننا لا نتبع إلا ما يغلب فيه الظن. الدليل الثاني للحنفية قالوا خبر الواحد، قالوا القياس ظني، القياس ظني، وإذا كان كذلك فالقياس فيه شبهة ولا يصح أن نثبت حكم بناء على شبهة. وأجيب عن هذا بأن خبر الواحد وظواهر النصوص والعمومات ظنية، ومع ذلك يجب العمل بها فليكون القياس منها. والنبي ضربات اصلي فيجري فيه قياس الدلاله، وهو الاستدلال بانتفاع حكم حكم شيء على انتفاع اهميته، فيركز به الاستصحاب لا قياس العله الا عله قبل ورود السمع، وطالب كفاءه الفكره من الليل فيجري فيه القياسان لانه حكم شرعي كالاخبار الله سبحانه وتعالى. هذا المبحث في النفي، هل يجري في النفي القياس، وهل القياس في النفي حجة أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذا، وينبغي أن نذكر أن النفي على نوعين: نفي أصلي وهو المذكور في الإباحة الأصلية والبراءة الأصلية. فمثل هذا يجوز للمجتهدين الذين لا يجدون نصا في المسألة أن يجتهدوا فيجرؤوا فيه القياس، فهذا النوع من أنواع القياس نثبت به، فهذا النوع من أنواع القياس اللي هو القياس النفي نحن لم نثبت فيه حكما جديدا، وإنما كان عندنا حكم ثابت بالاستصحاب فنبقيه، بالتالي ما نقول هذا قياس العلة، قياس العلة وجودية ثبوتية، أو وقد تكون إعداما لا يصح أن تكون عدما. قال المؤلف القياس النفي ضربان أصلي فيجري فيه قياس الدلالة. هذا قياس الدلالة من المعلوم أن الدلالة قد تكون بعد وجود المدلول، كما أن الخلق أدلة على الخالق لكن الخلق لم يوجدوا إلا قريبا. فالنفي الأصلي قالوا يجوز أن يجري في قياس الدلالة. لماذا؟ يعني قياس الدلالة يمكن أن يكون بأمر لاحق، مثال ذلك الدخان يدل على النار، أيهما وجد أولا؟ وجدت النار، فهنا وجد الآخر الذي هو النار، ثم بعد ذلك وجد الدليل. ومن ثم لا مانع من إثبات النفي الأصلي بواسطة قياس الدلالة. أما قياس العلة فلا يصح أن نعمله في النفي الأصلي. لماذا؟ قال لأننا لا يصح الآن أن نستدل بقياس العلة، لأن قياس العلة توجد العلة أولا ثم يوجد المعلول، وهنا لا يثبت وجود العلة قبل وجود المعلول. النوع الثاني نفي طارئ حادث بعد أن لم يكن، مثال ذلك عندنا ذمة مشغولة بدين سابق، فبعد ذلك سددنا هذا الدين، أصبحت هذه الذمة بديهة وعندها نفي لتعلق شيء من حقوق الخلق بها، هذا نفي طارئ. هل يجري فيه القياس أو لا؟ نقول الصواب أنه يجري فيه القياس، قياس الدلالة وقياس العلة، إذا هذا من نفي الطارئ. ما الدليل على أن نفي الطارئ يجري فيه القياس؟ قال لأن النفي الطارئ أثبت حكم شرعي، النفي الطارئ أثبت حكم شرعي، فأجرى نفي القياس كما في مسألة الإثبات. بعد ذلك ذكر المؤلف الأسئلة الواردة على القياس، نأخذها شيء ونخليها بعد المغرب. ناخذ الجهه اثنين وبعدين هذا الباب متعلق بالاعتراضات التي توجه على المستدل بالقياس. إذا استدل مستدل بدليل قياسي فكيف نبطل دليله؟ هناك طرق. أول هذه الطرق الاستفسار. المراد بالاستفسار طلب تفسير، طلب المعترض من المستدل تفسير كلامه. مثال هذا لما جاء بقياس وقال النبيذ حرام كالخمر لأنه مسكر، فقال ما معنى النبيذ؟ هذا استفسار. أو قال قولك لأنه مسكر يحتمل معنيين، الأول أنه يذهب العقل الحال، والثاني أنه من شأنه أن يذهب العقل وإن لم يكن يذهبه بأول قطرة. إذن هذا هو الاستفسار وهو أول الأسئلة. قال المؤلف ويتوجه هذا السؤال على اللفظ المجمل الموجود في كلام المستدل أو اللفظ المحتمل، لو قالوا يتوجه على الإجمال والاحتمال لكان أولى. طيب ما هو موقف المستدل؟ المستدل يأتي بالقياس ثم بعد ذلك يتوجه إليه المعترض بالسؤال، بسؤال الاستفسار. فأحد أمرين، إما أن يقول هذه الكلمة لا أفهمها، بالتالي يلزمه يلزم المستدل تفسر هذه الكلمة، كما لو قال الهدبر يفرس فلم يجد كالنمل، فقال له ما معنى الهدبر؟ هذا استفسار، ويكون جوابه بأي شيء؟ بتفسير هذه اللفظة وبيان معناها. النوع الثاني الاعتراض بالاستفسار عن اللفظ المجمل، فيقول في كلامك كلمة تحتمل معنيين، حدد لي المراد بهما. مثال هذا قال تعتد المرأة من طلاقها ثلاثة قرون، فقال المعتذر ما معنى قرون؟ لأن القر يحتمل الطهر ويحتمل الحل. ما هو موقف المعترض في هذه الحال؟ أن يبين أن اللفظ محتمل المعنيين ويقيم الدليل على ذلك، ولا يلزمه ولا يلزم المعترض أن يبين أن هذين المعنيين متساويين. ننتقل بعد ذلك إلى جواب المستفيد إذا اعترض عليه الاستفسار. إن كان استفسارا عن لفظ مجمل حينئذ يكون بتوضيحه وبيانه على معنى، وإن كان استفساره عن لفظ محتمل فجواب المستدل إما بمنع التعدد، يقول كلامك ما هو صحيح، لفظ ما يحتمل إلا معنى واحد أو يبين أنه يوصح اللفظ يدل على معنيين لكنه أرجح في أحد هذين المعنيين، ومن ثم ما ينبغي أن يستفسر، مثل ما لو قال المطلقة البائن كالرجعية في أنها تعتد ثلاثة قرون ولا يحق لزوجها أن يراجعها حتى تغتسل من القرء الثالث. يقول هذا كلمة القرء التي أوردتها هنا جاءت في سياق الكلام، مما يدل على أن المعنى الذي أقصده أرجح بوجود القرينة، وقد يكون الترجيح بحسب الدلالة اللغوية والدلالة الشرعية. يقول الاحتمال الذي يذكره أقوى وأرجح بدلالة كذا، فيلزمك أن تجعل معنى كلامي مبنيا. ثاني بسبب الاعتبار، وهو السؤال الثاني والاعتراض الثاني من الاعتراضات الموجهة للقياس أن يقول إن قياسك فاسد الاعتبار. ما معنى قياس فاسد الاعتبار؟ يعني أنه قياس مصادم للنص أو للإجماع. فإذا كان قياسه مصادما للنص فحينئذ لا عبرة بقياسه، ويكون قياسه فاسدا غير معتبر. ما الدليل على أن القياس المعارض للنص فاسد؟ فعندنا أدلة. الدليل الأول حديث معاذ حيث قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد والرأي. الدليل الثاني إجماع الصحابة على أنهم لم يستعملوا القياس إلا عند عدم النص. ما هو موقف المستدل؟ أولا هو أورد دليلا، كما لو قال النبيذ مركب من تمر وماء فيكون مباحا كالعصير المركب من شيئين أو من فاكهتين. أين الأصل؟ العصير الموجود فيه فاكهة، الأصل النبيذ. الحكم قال حكم من الجواب. الدليل قال إنه شراب مكون من فاكهتين وليس بمسكر في ذاته، فنقول هذا معارض للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، والنبيذ المسكر خمر، ولأن الشارع فرق بينهما. هذا موقف عرفنا موقف المستدل اللي هو جاب الدليل القياسي. موقف المعترض معه أن يبين الدليل الذي يعارض نص المستدل وقياس المستدل، يقول قياس فاسد لأنه قد وقع إجماع الصحابة على مفهوم الدليل. إذا ما هو موقف المعترض؟ لا بد أن يأتي بالدليل المخالف لقياس المستدل، ما تسمع دعوة. موقف المستدل كيف يجيب عن هذا الاعتراض؟ الجواب عنه إما بمنع النص وعدم تثبيته، فلما استدل له على مسألة بعدم مشروعية صلاة التسابيح مثلا قياسا على الصلوات التي لم يرد فيها دليل، فقال قياسك هذا فاسد الاعتبار لأنه قد ورد عندنا دليل ونص يخالف هذا القياس، وهو حديث صلاة التسابيح. كيف الجواب؟ جواب بأنواع. النوع الأول بمنع النص، فيقول أصلا دليلك لم يثبت، حديثك الذي أوردته ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجواب الأول بمنع الاعتراض، بمنع الاعتراض بين القياس والنص. الجواب الثاني أن يسلم يقول صح، قياسي يخالف الدليل الذي ذكرته، لكن قياسي أرجح من دليلك الذي ذكرته لأنه ضعيف أو نحوه. قال الأول بمنع النص، الجواب الأول يقول ما في دليل يخالف قياسه. الثاني وصح في دليل، لكن عندي دليل، لكن الدليل الذي عرفت به قياسي ما يصح التعويل عليه. لماذا؟ قال اما لضعفه او لكونه ليست المساله المتنازع فيها. قال او اتباع مذهب له، يعني ان مذهب امامه خالف النص ومذهبه يجيد مخالفه هذا النوع من النصوص، كما لو خالف القياس في خبر الواحد، فإن طائفة من الأئمة يرون أن القياس مقدم، فيقول اعتراضك علي غير مسموع، لأن من مذهب تقديم خبر تقديم القياس على خبر الواحد. إذن السؤال الثاني ما هو؟ فساد الاعتبار. ما معناه؟ أن يدعي المعترض أن قياس المستدل يصادم نصا أو إجماعا. ما موقف المعترض؟ أن يذكر الدليل الذي يخالف القياس. ما موقف المجيب الذي هو المستدل بمنع النص؟ يقول هذا مو بهذا نص، هذا من كلام الحسن البصري فلا يصح ان تعترض به على قياس، او ببيان ان مذهب التقديم القياس عليه، اما لكونه ضعيفا واما لكون القياس يقدم على خبر الواحد في مذهب امامه او نحو ذلك. هذا خلاصه ما يتعلق بسؤال فساد الاعتبار، ولعلنا إن شاء الله تعالى نرجع الكلام عن فساد الوضع للدرس القادم بعد صلاة المغرب.